وهو مقدر بالأذرع وبالأمتار. كم الميل بالأمتار الآن؟ نعم؟ كيلو. أكثر من كيلو. كيلو. أكثر من كيلو. من كيلو ونص. أكثر من كيلو ونص. نعم. 1700 متر تقريبا. وحده بعضهم بأنه ما مال من الأرض، يعني عند منتهى ميال الأرض. أنت مثلا إذا كنت تشاهد شخصا وكان بعيدا، فهو معلوم أن الأرض تميل، فما كان عند ميل الأرض فإنه ميل. ولكن هذا الحد فيه صعوبة، لأن الناس يختلفون في قوة النظر، ولأن الأرض أيضا قد تختلف بالنسبة للميل. وهو نظير من حد الصاع بأنه ملء الكف مرتين، المد ملء الكف مرتين، هذا صاع. وكذلك من حد المثقال بالشعير، بحبات الشعير، فإن هذا أيضا غير منضبط، لأن حبات الشعير تختلف، أليس كذلك؟ بالكبر والصغر والخفة والثقل. فالصواب أن الميل مقدر بالمساحة. ثم هذا التقدير أيضا 3 أميال على سبيل التقريب، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مساحين يمسحون الأرض، بحيث أنه يحدد أن هذا ميل لا يزيد لا قليلا ولا كثيرا، لكنه على سبيل التقريب. وقوله أو فراسخ جمع فرسخ، والفرسخ 3 أميال. فبناء على أن الحديث 3 فراسخ، كم تكون الميل؟ 9 أميال. نعم. والشك هنا من الراوي، من شعبة، شك هل قال 3 أميال أو 3 فراسخ. وهذا الشك هل يوجب أن نلغي الحديث كله أو أن نلغي ما وقع فيه الشك؟ نلغي ما وقع فيه الشك، فالأميال داخلة في الفراسخ ولا لا؟ لأن الفراسخ أبعد منها. وعلى هذا فنقول نقدر أنها 3 فراسخ، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 فراسخ صلى ركعتين. هذا الحديث كما ترون استقر فيه الرأي على أنه إذا خرج 3 فراسخ صلى ركعتين. ولكن ما معنى قوله إذا خرج؟ هل المراد إذا خرج من البلد لقصد سفر يزيد على 3 فراسخ؟ ويصل المعنى أنه لا يبتدئ صلاة الركعتين إلا إذا بعد عن البلد 3 فراسخ أو 3 أميال. هكذا فسره من يرون أنه لا يقصر إلا في 16 فرسخ، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بأنه لا يقصر إلا إذا خرج، إلا إذا قصد 16 فرسخا، يعني يومين قاصدين بسير الأحمال ودبيب الأقدام. فيؤولون هذا الحديث إلى أن معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد أن يفارق البلد ب3 فراسخ، 9 أميال. ولكن هذا التأويل غير صحيح، لأن أنس يقول إذا خرج 3 أميال، فظاهره أن منتهى خروجه يكون 3 أميال أو 3 فراسخ. ولأن هؤلاء الذين يقولون إن معناه لا يبتدئ القصر إلا بعد 3 فراسخ، هم أنفسهم يقولون إنه يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا فارق البنيان، وإن لم يبعد إلا شبرا،

وخطابتها خطبتها لا خطابتها تعرف ها نعم طيب وخطاب أعطونا هذه واللي قبله قيدنا الغلط اللي قبل بس لا قبل خطبته ولهذا قالوا مصلحها خطبته لا هي خطبتها إذا صلحون لازم لا ما صلحني بس لا الصواب خطبتها يجوز الخطابة لكن الخطبة هو نعم ولهذا قالوا لا يصح أن يكون إماما في الجمعة في مكان إقامته ولا خطيبا فيها ولا يحسب من العدد المعتبر لها ومقتضى النظر الصحيح أن تطرد القاعدة في حقه لئلا يحصل التناقض وأما القياس واضح الحين هذه واضح هذه ولم هي واضح طيب يقول الإنسان إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في الحق فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام لكن ما تنعقد به الجمعة ولا يكون خطيبا فيها ولا إماما فيها ولهذا الذين يقلدون المذهب ما يصح أنهم يقيمون الجمعة في أمريكا وفي البلاد اللي هم فيها لو أقاموها هم فصلاتهم باطلة فهنا في التناقض ولا لا في التناقض أجروا عليه حكم السفر من وجه ومنعوه حكم السفر من وجه آخر ومقتضى النظر إيش أن يطلق قاعدة إما أن يعطوه حكم السفر للجميع وإما أن يمنعوه حكم السفر للجميع وجه طيب ذلك يقول لأنه ليس بمستوطن ليس بمستوطن على أساس تقسيم إلى ثلاثة مجموعات نعم على أساس تقسيم إلى ثلاثة وقد سبق إن شاء الله سامي يقول هذا ليس له أصل في الشرع نعم شوف الأول يوم على قوله ها؟ على قوله من أول يوم ما يقصر ما يقصر إيه من أول يوم ما يقصر ما يقصر أبدا ما دام نيجي في أكثر مرة في يوم ما يقصر ذكرت مساء مر علينا رواية البيهقي نعم من أنس قال أن أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم درامهم 9 أشهر وهذا منقطع بين يحيى بن أبي كثير وأنس بن عمر أنس روى البيهقي عن أنس بن مالك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أقام 9 أشهر يقصون الصلاة نعم وصحه ابن حجر مع أن هذه علة يعني ضعفها في موضع آخر يمكن له فيها قولي يمكن له فيها قولي صحه النووي ايضا يمكن لعله موصول من جهه ثانيه لم يسمع من انس اقول ربما انه موصول من جهه ثانيه لا هو صحه على هذا شنو صحه هو مصر ذكر بعض منها وهم الحافظ بها والنووي مصحه وأما القياس من وجهين أحدهما أن يقال أي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد لغرض معين لا ينوي الإقامة إلا لهذا الغرض لكن أحدهما يعرف متى ينتهي والثاني لا يعرف فنقول للأول لا تترخص برخص السفر إذا علمت أنه لا ينتهي إلا بعد كذا وكذا من الأيام ونقول للثاني لك أن تترخص وإن أقمت سنين حتى وإن ظننت أنه لا ينتهي إلا بعد تمام المدة على القول الذي حكاه في الإنصاف عن الكافي ومختصر بن تميم فإن قلت الفرق أن الأول القياس ولا غبته ها القياس هذان رجلا كل منهما قادم لغرض معين متى انتهى رجع لكن أحدهما يدري متى ينتهي والثاني

ضعيف ولا صواب؟ ضعيف، لأن الصواب